فتح نهوان عاصمة الفرس في إيران. احنا اتكلمنا عن ثلاث مدن، فتح الحيرة دي عاصمة العرب في العراق، فتح المدائن عاصمة الفرس في العراق، نهوان عاصمة الفرس في إيران. بعد نهوان يبقى انتهى الوجود الفارسي في فارس اللي هي النهاردة العراق وإيران، اللي كانت لهم حضارة 7000 سنة، واللي ظلوا في منطقة فارس 2000 سنة ولم يخرجهم إلا المسلمون إلا الفتح الإسلامي. نهواند كانت يوم الجمعة في شهر المحرم سنة 19 على الغالب، يعني في ناس في علماء سيرة قالوا يعني في اللي قال سنة 23 وفي اللي قال سنة 20 كده، لكن يعني في يوم الجمعة شهر المحرم سنة 19 هجرية. نهواند دي مدينة حصينة جدا جدا، تقع على ربوة شاهقة على جبل عالي ترتفع 6000 قدم فوق سطح البحر، ولذلك تسمى معركة نهواند معركة الجبال، أو تسمى فتح الفتوح هكذا. قبل أن نتحدث عن فتح نهواند نتحدث عن ما قبل نهواند، ثم الاستعداد لنهواند، ثم المعركة نفسها. هو بداية نهواند ازاي؟ احنا قلنا ان في وفد وصل من البصرة اللي هو كان فيه انس بن مالك والمغيرة بن شعبة الثقفي والاحنف بن قيس اللي كان معهم الهرمزان، وراحوا بيه على سيدنا عمر، وحصل اللقاء اللي كان بين الهرمزان وبين سيدنا عمر واسلم الهرمزان. سيدنا عمر بن الخطاب سأل الوفد بقى اللي موجود ده، سيدنا انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة والأحنف بن قيس. لما نقول خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش معين له خادم، سيدنا أنس بن مالك من حبه بسيدنا النبي بيخدم النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش له خدام ولا طباخ ولا حارس شخصي زي مثلا سيدنا محمد بن مسلمة ده قائد الحرس الخاص لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي عينه كده؟ لا، هو من حبه لسيدنا النبي بيحرصه لغاية ما نزلت الآية في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي والله يعصمك من القتل، لكن الابتلاء لا، يعني الضرب والتعذيب لا، عشان يبقى قدوة لنا صلى الله عليه وسلم. فبنقول ان الوفد ده انس بن مالك والمغيرة بن شعبة والاحنف بن قيس لما وصلوا المدينة المنورة، سيدنا عمر بن الخطاب بيسألهم: الجماعة بتوع اهل الذمة دول اللي هم الفرس اللي بيقولوا انهم على دينهم وبيدفعونا الجزية، كل شوية بينقضوا العهد ليه؟ ليه بينقضوا العهد؟ هل انتم بتؤذوهم يا مسلمون ولا ايه بالضبط؟ يعني ده سيدنا عمر بن الخطاب بيسأل الوفد اللي جاي من البصرة. فرد الأحنف بن قيس عليه وقال له: يا أمير المؤمنين، إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا. انت قلت خلاص كفاية كده، وقفوا بعد جندى صابور اللي هي منطقة الأهواز، أربك ورم هرمز وتستر ومهرجان والسوس وجندى صابور، قلت وقفوا على كده. يا أمير المؤمنين، إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا، وإن ملك فارس حي بين أظهرهم، ده عايش لسه، وإنهم لا يزالون يساجلوننا، يعني بينوشونا ما دام ملكهم فيهم، ما دام الملك بتاعهم عايش اللي هو يزدجرد، ولم يجتمع ملكان حتى يخرج احدهما الاخر. مفيش ملكين، يا انت يا يزدجرد، وان ملكهم هو الذي سيبعثهم، وان ملكهم هو الذي يبعثهم، هو اللي بيبعثهم يعني يعملوا المناوشات دي، ولا يزال هذا دأبنا حتى تأذن لنا، فلنسح في بلادنا حتى نزيله، حتى نزيله عن فارس ونخرجه من مملكته، ونخرجه من مملكته وعز أمته، فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس. كلام واضح يعني. يعني يا عمر انت قلت لنا خلاص ما نكملش، وطبعا الملك بتاعهم موجود معاهم، وما دام عايش يبقى عايز يرجع اللي احنا خدناه منه، فعمال يعمل لنا مشاكل. انت لو اذنت لنا يا عمر فلنسح في البلاد ونكمل الفتوحات ونخرج الملك ده من مملكته ومن عز امته، يبقى بعد كده خلاص ما فيش بقى، ما فيش. قال سيدنا عمر بن الخطاب للاحنف بن قيس: صدقتني والله وشرحت لي الامر عن حقه، جزاك الله كل خير. وشويه والخبر جاي لسيدنا عمر بن الخطاب بان الفرس بيجتمعوا في نهاوند. في نهاوند، الله، يبقى الكلام مظبوط، ده مش هيسكته. في الوقت ده وتزامن الاحداث، وصل نفر من اهل الكوفه الى عمر. ليه؟ بيشكو سيدنا سعد بن ابي وقاص. ازاي يعني؟ بيقولوا له يا عمر، سعد بن ابي وقاص يا ربي بعد اللي عمله ده كله، سبحان الله، قال بيقولوا عليه انه لا يقسم بالسويه، ما بيحكم، ما بيديش بالعدل يعني، ولا يعدل في القضيه، ما بيحكمش بالعدل، ولا يغزو في السريه، يا راجل سبحان الله، ولا يغزو في السريه ولا يحسن الصلاه. طب بالله ده كلام؟ ومع ذلك سيدنا عمر بن الخطاب باعتباره امير المؤمنين لازم يعمل ايه؟ تحقيق. فقال عمر بن الخطاب لهم، الوفد اللي جاي من اهل الكوفه، ان الدليل على ما عندكم من الشر، ها شوف سيدنا عمر يقول لهم ايه، ان الدليل على ما عندكم من الشر انكم اهل شر، نهوضكم في هذا الامر، وقد استعد لكم من استعد، اللي هم المجوس يعني في نهاوند، يعني المجوس جايين في نهاوند، وانتوا جايين بدل ما تقولوا لي جيش الجيوش ولا نساعدكم، جايين تشتكوا من سيدنا سعد في الوقت ده، وأيم الله، يعني والله لا يمنعني ذلك من النظر فيما لديكم وإن نزلوا بكم، ومع ذلك أنا برضو هحقق في الموضوع اللي انتوا قلتوا عليه. بعث سيدنا عمر بن الخطاب محمد ابن مسلمة اللي كان حرق الباب ده في القصر اللي كان ساكنه سيدنا سعد، والناس كانت مسميها قصر سعد، وكان له باب على السوق، فسيدنا سعد قفل الباب علشان السوق جايب له دوشة مش عارف ينام ويرتاح، فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب محمد ابن مسلمة وقال له ولع في الباب وعودك على بدك ما تكلمش حد، وفعلا راح ولع في الباب. فقال سيدنا سعد بن أبي وقاص: هذا رسول أرسل لهذا الشأن، أنا عارف ده أكيد جاي للموضوع ده. وبعدين حاول يستضيفه ما فيش فايدة، فشرح له الأمر. ده محمد بن مسلمة. بعث سيدنا عمر بن الخطاب ليتأكد من الأمر ده، فرد الجميع على سيدنا محمد بن مسلمة بأن سيدنا سعد بن أبي وقاص من خيرة الناس، ما عدا ثلاثة بقى مجرمين، واحد منهم اسمه الجراح ابن سنان، الجراح ابن سنان، والتاني اسمه قبيضة، والتالت اسمه اربد. الجراح ابن سنان وقبيضة واربد، قالوا كلام وحش جدا جدا حقيقة، بس بالكذب، بالكذب على سيدنا سعد بن ابي وقاص. صحيح سبحان الله، يعني دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء، ويقول لها الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ليه؟ لأن سيدنا سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة، كان دعا له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا بيستجيب دعوته. لما شعر سيدنا سعد بن أبي وقاص بالظلم اللي واقع عليه بعد اللي عملته كله في الفتوحات ده، وبعد الخير ده كله تقولوا علي هذا الكلام وتشهدوا علي بالكذب يا جراح انت وقبيضة واربد، فسيدنا سعد بن أبي وقاص دعا عليهم وقال: اللهم إن كانوا خرجوا أشرا وبطرا وكذبا فأجهد بلاءهم. ثم انتهى محمد بن مسلمة إلى المسجد، سمع بقى الثلاثة دول، فراح المسجد يمكن حد يأيد كلامهم ولا حاجة، هم ثلاثة دلوقتي بقى فيهم شو ثلاثة هم. قال سيدنا محمد بن مسلمة لما راح المسجد: أنشد بالله رجلا يعلم حقا إلا قال. حد يعرف يا أخوانا الجماعة الثلاثة دول بيقولوا على سيدنا سعد بن أبي وقاص كذا كذا كذا كذا، حد يأكد الكلام ده؟ فقام أسامة ابن قتادة، حسبنا الله ونعم الوكيل، قام أسامة ابن قتادة وراح قايل بقى اللهم إن شتنا، بقى أنت كده هتحلفنا بالله بقى، ما دام حلفتنا بالله لا أنا أقول لك الحقيقة بقى، أي وإنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يغزو في السرية. فدعا عليه سيدنا سعد ابن أبي وقاص وقال على أسامة بن قتادة ده اللهم إن كان قالها كاذبا ورياء وسمعة فأعمي بصره وأكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن. سبحان الله، شوف الثلاثة بقى كمان بما يعني الثلاثة اللي فاتوا وأسامة ده، شوف ربنا عمل فيهم إيه. الجراح ابن سنان ده صار على الحسن ابن علي وحاول ان يغتاله في صباط فقطع بالسيف، قطعوا ترنشاط بالسيف. قبيضة قتل بالحجارة. اربد قتل بالسيوف. طيب وأسامة بن قتادة استجابة لدعوة سيدنا سعد بن ابي وقاص المظلوم كبر وبقى رجل عجوز وعمي، ادي اول الدعوة. واجتمع عنده 10 بنات، ادي 2. ومضلات الفتن بقى كان يسمع بخبر المرأة اول ما هو مش شايف، يحس ان في واحدة ماشية يقول له في واحدة ماشية فيأتيها حتى يجسها ويتعرض للجواري في الطرقات، يقعد يقلس على البنات في الطرق حاجة مسخرة يعني. فاذا خطب قال مفتون، اصابته دعوة سعد بن ابي وقاص الرجل المبارك. اعترف بكده بس في الاخر لانه كان كذاب. عاد محمد بن مسلمة بسعد ابن ابي وقاص الى العراق وقال بقى لسيدنا عمر ان في 3 شهدوا والرابع اكد كلامهم، فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لولا الاحتياط لكان سبيلهم بينا. احنا نحتاط، من خليفتك يا سعد على الكوفة؟ انت حطيت خليفتك مين؟ فقال سعد بن ابي وقاص حطيت سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان، ده كان امير الجيش الثاني اللي فتح نصيبين لو نفتكر، ثم مرها مع سهيل بن عدي. فاقر عمر امارة عبد الله بن عبد الله بن عتبان نائبا عن سيدنا سعد بن ابي وقاص، واستعمله وعزل سيدنا عمر بن الخطاب سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وجزاه الله عنه عن الاسلام خيرا. يبقى كل مقدماتنا هوند والترتيب بتاعها كان في إمارة سيدنا سعد بن أبي وقاص، لكن الموقعة نفسها بقى كانت في إمارة سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. كان يزدجرد موجود في مدينة مرو، فكتب إليه الفرس يا يزدجرد عايزين نعمل بقى معركة كاسحة نشيل فيها المسلمين خالص بقى، مش هنفضل قاعدين مستنينهم كده، ده احنا ما انتصرناش عليهم الا معركة واحدة بس اللي هي معركة الجسر، لا عايزين نعمل معركة حاشدة بقى عشان نوقف زحف الايه المسلمين. فارسل سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان من الكوفة اللي هو بقى كان نائب لسيدنا سعد بن ابي وقاص ده رسالة الى عمر بن الخطاب، وبعت له الرسالة دي مع واحد اسمه قريب ابن ظفر العبدي. قريب ابن ظفر العبدي بيقول له ايه؟ بيقول له يا عمر بن الخطاب يا امير المؤمنين، ده سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عتبان، تجمع من الفرس 150,000 مقاتل، فاذا جاءونا قبل ان نبادرهم الشدة ازدادوا جرأة عليهم، يبقى لازم ايه نلحق نضربهم على طول قبل ما يزدادوا جرأة عليهم، وان نحن عاجلناهم كان لنا ذلك عليهم، يبقى هنغلبهم. فشوف رأيك ايه يا امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب. قرأ سيدنا عمر بن الخطاب الرسالة ثم قال للرسول اللي جايب الجواب ما اسمك؟ فقال الرسول اسمي انا اسمي قريب. قال سيدنا عمر بن الخطاب قريب ابن من؟ قال ابن ظفر، قريب ابن ظفر العبدي. فتفاءل سيدنا عمر وقال ظفر قريب ان شاء الله، ظفر يعني هنكسب ان شاء الله، وانت اسمك قريب كمان يعني يبقى ظفر قريب ان شاء الله. يعمل ايه سيدنا عمر؟ عايز يستشير بقى اللي حوله في الحشود بتاعت نهاوند دي. فجاب سيدنا عمر بن الخطاب الهرمزان، الهرمزان اللي كان اللي كنا بنقول القصه بتاعته، اللي اسلم بعد ان امن الى اسلامه سيدنا عمر. فقال لا، فقال سيدنا عمر بن الخطاب الى الهرمزان: لا بأس، انصح لي، ايه رايك يا هرمزان؟ قال الهرمزان لسيدنا عمر بن الخطاب: ان فارس اليوم راس وجناحان. فارس اللي هي العراق وايران باسلوب النهارده يعني. ان فارس اليوم عباره عن ايه؟ راس وجناحان. طب كويس. قال سيدنا عمر بن الخطاب للهرمزان: واين الراس؟ قال الهرمزان لسيدنا عمر بن الخطاب: الراس بنهاون، الراس بنهاون مع بندار. بندار وهذا قائد المشركين، قائد الفرس في القادسية، كان رستم بن الفرخزاد الأرمني قائد 150,000 هنا في نهاوند اسمه بندار. فالهرمزان بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب: نهاوند اللي هي الرأس مع بندار. قال عمر بن الخطاب للهرمزان: وأين الجناحان؟ طب الجناحين فين؟ قال الهرمزان لسيدنا عمر بن الخطاب: الجناحان أذربيجان، أذربيجان. يبقى الراس هنا وبايه والجناحين فوق عند أذربيجان. طب نعمل ايه يعني، رأيك ايه يا هرمزان؟ قال: اقطع الجناحين يهن الرأس، اضرب الجناحين يبقى الراس سهل بعد كده. لا. فقال عمر بن الخطاب للهرمزان: كذبت يا عدو الله، تضحك علي انا، بل اعمد الى الرأس فاقطعه، فاذا قطعه الله لم يعصي عليه الجناح. صح ده الكلام المزبوط، بقى انا اسيب الراس واضع في الجناحين؟ لا، انا اضرب الراس والجناحين بعد كده، يا اما يكونوا راحهم يا اما اقتلهم اضربهم بعد كده، لكن نبدا بالايه الاول؟ بالراس. ثم نودي في الناس: الصلاه جامعه، الصلاه جامعه. معناها يعني تجمعوا يا مسلمون علشان عايزين نستشيركم في حاجه يعني. فاجتمع الناس في المسجد، وسيدنا عمر بن الخطاب على المنبر يخبر الناس بحشود نهاوند ويستشير الناس، ويستشير الناس. ايه رأيكم؟ قام سيدنا طلحة ابن عبيد الله، قام سيدنا طلحة ابن عبيد الله علشان يقول رأيه، وكان من خطباء الصحابة. بعد ما تشهد قال: اما بعد، ده طلحة بن عبيد الله: يا أمير المؤمنين، قد أحكمتك الأمور وعجمتك البلايا واحتنكتك التجارب، وأنت وشأنك وأنت ورأيك لا ننبو في يديك ولا نكل عليك، إليك هذا الأمر، فمرنا نطع وادعنا نجيب، وادعنا نجب، واحملنا نركب، ووفدنا نفد، فإنك ولي هذا الأمر، وقد بلوت وجربت، فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء الله لك إلا عن خيار. الله، كلام جميل جدا حقيقة. لكن خلاصته إيه؟ إن أنت يعني ما اداش رأي، يعني قال له: لا يا عمر، أنت أمير المؤمنين، اللي تشوفه اعمله، اللي تشوفه اعمله، واحنا تحت امرك، تقول لنا اركب ونركب، تقول لنا كذا كذا نسمع لكلامك ونجب. ده سيدنا طلحة ابن عبيد الله. فعاد عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم له ما بعده من الايام، تكلموا. فقام عثمان بن عفان فتشهد وقال، سيدنا عثمان بن عفان: أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الشام فيسيروا من شأمهم، من الشام يعني، وتكتب إلى أهل اليمن من تحت فيسيروا من يمنهم، من اليمن يعني، ثم تسير أنت بأهل هذين الحرمين إلى المصرين، المصرين اللي هم الكوفة والبصرة يعني، فتلقى جمع المشركين بجميع، فتلقى جمع المشركين بجمع المسلمين، فإنك إذا سرت بمن معك وعندك قل في نفسك ما قد تكاثر من عدد القوم، وكنت أعز عزا وأكثر. يا أمير المؤمنين، إنك لا تستبقي من نفسك بعد العرب باقية، ولا تمتنع من الدنيا بعزيز، ولا تلوذ منها بحريز. إن هذا اليوم له ما بعده من الأيام، فأشهده برأيك، فأشهده برأيك وأعوانك، ولا تغب عنه. ثم جلس، ثم جلس. يعني خلاصة كلامه إيه؟ إن هو سيدنا عمر بن الخطاب يجمع جيش من الشام وجيش من اليمن، ويروح جيش مكة والمدينة اللي معاه مع جيش الشام واليمن، يطلع على البصرة والكوفة، ويكون سيدنا عمر بنفسه هو القائد. يعني ده كلام سيدنا عثمان ابن عفان. ها، وسيدنا عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم له ما بعده، أشيروا علي أيها الناس. فقام الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، الاثنين قالوا الكلام الجميل ده: لا نرى ذلك، لا نرى ذلك. يعني ايه لا نرى ذلك؟ يعني انك انت تطلع يا عمر بنفسك؟ لا، ده كلام الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. ولكن لا يغيبن عنك، لا يغيبن عنهم رأيك وأثرك بإزائهم وجوه العرب وفرسانهم وأعلامهم، ومن قد فض جموعهم وقتل ملوكهم وباشر من حروبهم ما هو أعظم من ذلك. وإنما استأذنوك ولم يستصرخوك، فأذن لهم واندب إليهم وادع لهم. وقالوا له كمان إيه بقى؟ نذكرك الله يا أمير المؤمنين بالله عليك ألا تسير بنفسك إلى حلبة العجم، فإن أصبت لم يكن للمسلمين نظام. لو جرى لك حاجة يعني إحنا هيبقى مشكلتنا كبيرة من بعدك، ولكن ابعث الجنود، ابعث الجنود. يعني كان رأي سيدنا الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف إن سيدنا عمر ما يروحش بنفسه، إنما يجيش الجيوش. ثم قام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقال الكلام ده بقى، فقال: أصاب القوم يا أمير المؤمنين الرأي، وفهموا ما كتب به إليك، ومكانك منهم مكان النظام من الخرز يجمعه ويمسكه، فإذا انحل تفرق ما فيه وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا. يعني أنت اللي لامم كل دول يا عمر، ما تطلعش أنت، لا انت عامل زي الخرز اللي بيجمعه وبيمسكه، اذا حل النظام بتاعه خلاص. ويستكمل سيدنا علي بن ابي طالب: والعرب اليوم وان كانوا قليلا فهي عزيز بالاسلام، فانك ان اشخصت اهل الشام من شامهم، لو جبت اهل الشام وقلت لهم تعالوا، صارت الروم الى درريهم، هم الروم هيسيبوا الفاضلين دول وقاعدين. وان اشخصت اهل اليمن من يمنهم، صارت الحبشة إلى ذراريهم، الحبشة هيقبضوا على الناس بتوعهم وأولادهم ونسائهم. وإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك الأرض من أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من العورات والعيالات. فأقم وأقرر هؤلاء في أمصارهم. لا، ما تطلعش، خليهم في إيه؟ في الأمصار. لكن بص الخطة الجميلة اللي بقولها سيدنا علي بعد كده، بيقول ايه: واكتب الى اهل الكوفة فهم اعلام العرب ورؤساؤهم، ومن لم يحفل بمن هو اجمع واحد واجد من هؤلاء فليأتيهم الثلثان وليقم الثلث. يبعتون التلتين ويخلي التلت عندهم. دول مين؟ دول اهل الكوفة. واكتب الى اهل البصرة فليتفرقوا فيها ثلاثة فرق، فلتقم فرقة لهم في حرمهم وزرريهم، ولتقم فرقة في أهل عهدهم اللي هم بالأهواز دول، لأن لسه فتحينها جديد عشان ما ينتقدوش، وبعدين فرقة تيجي مع إخوانهم بتوع الكوفة دول بتوع أهل البصرة. طيب جميل، والباقي؟ إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا قالوا: هذا أمير العرب وأصل العرب، فكان ذلك أشد لكلبهم وألمتهم على نفسك. إيه، حيبقوا عايزينك، عايزينك أنت لشخصك يعني، لأن أنت تعتبر إيه؟ أمير المؤمنين. وأما ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكره لمسيرهم منك وهو أقدر على تغيير ما يكره. وأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، ولكننا كنا نقاتل بالنصر، وإن هذا الأمر لم يكن نصر ولا خذلان لكثرة ولا قلة، هو دينه الذي أظهر وجنده الذي أعد وأيده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ. فنحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ده كلام سيدنا علي بن أبي طالب. يعني نلخص رأيه أنه أيد رأي سيدنا الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف أن سيدنا عمر ما يطلعش بنفسه وما يجيبش حد من أهل الشام ولا اليمن، لا، لكن أهل الكوفة يقسمهم ثلاثة، تلت يقعد وتلتين ييجوا، وأهل البصرة يقسمهم ثلاثة، تلت يقعد وتلت يروح عند الأهواز علشان يضمن عدم الارتداد، والتلت الثاني يساعدنا مع بتوع الكوفة. وبعدين بقى ذكر سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأن احنا لا نقاتل بعدد ولا عدة، وإنما نقاتل بإيه؟ بموعود الله تبارك وتعالى، والله سينجز لنا وعده. طيب مين اللي فاضل ما قالش رأيه؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص، ولو أنه معزول لكن سبحان الله يقول برضو، إيه المشكلة؟ فقال: يا أمير المؤمنين خفض عليك، فإنما هم جمعوا لنقمة. ما يهمكش يا أمير المؤمنين، سيبك منهم، الفرصة أنا عصرتهم وحاربتهم، إن شاء الله ربنا يجعل جمعهم ده إيه؟ نقمة عليهم بإذن الله. سر سيدنا عمر بن الخطاب بهذه الآراء الجميلة، وخد فعلا برأي سيدنا الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب إن هو إيه؟ ما يبعدش، ما يطلعش هو بنفسه، إنما يعين على الجيش رجلا. طيب يبقى دلوقتي القرار بقى مين هو؟ ما دام سيدنا عمر بن الخطاب مش هيطلع، مين هو؟ يقول سيدنا عمر بن الخطاب: أشيروا علي واجعلوه عراقيا، يعني من جيش فتح العراق، فوالله أشيروا علي واجعلوه عراقيا. فقالوا: أنت أفضل رأيا وأحسن مقبرة. شوف أنت يا عمر، اختار أنت، اللي تختاره أنت إن شاء الله يبقى كويس بإذن الله. فقال عمر بن الخطاب: لأولين أمرهم رجلا ليكونن لأول الأسنة، ليكونن لأول الأسنة إذا لقيها غدا. قالوا: من؟ بلقاه. قال: النعمان بن مقرن المزني. النعمان بن مقرن المزني. قالوا: هو لها. فعلا هو ده، والله اختيار جميل جدا ما شاء الله. النعمان بن مقرن المزني لسه ده كان يدوب مخلص عمليات الأهواز في أربك ورام هرمز وتستر والسوس وجندة صابور، يدوب مخلص لسه عمليات الأهواز في أربك ورام هرمز وتستر ومهرجان والسوس وجندة صابور. احنا عارفين ان له اخ اسمه سويد ابن مقرن المزني، واخ تاني اسمه معقل ابن مقرن المزني، ده هو له تسعة اخواته يعني، لكن دول اشهرهم يعني. واستعملوا سيدنا سعد بن ابي وقاص قبل ما يعزل، يعني سيدنا سعد بن ابي وقاص هو اللي معين النعمان بن مقرن المزني، كان عينه على خراج كسكر، فكتب النعمان ابن مقرن المزني الى عمر بن الخطاب يشكو، بيقول له: انا ايه اللي مقعدني في كسكر دي الم الخراج؟ انا ما تعودتش على كده، إنما مثلي ومثل كسكر كمثل رجل شاب وإلى جنبه واحدة يعني بتغريه تلون له وتعطر، فأنا مش عايز كده يا عمر، فأنشدك الله لما عزلتني عن كسكر وبعثتني إلى جيش من جيوش المسلمين. مش عايز أنا أقعد ألم الخراج والكلام ده، اعزلني الله يكرمك يا عمر وعيني على جيش من جيوش المسلمين. سبحان الله، كانوا هم لسه بيفكروا انهم يختاروا القائد على المسلمين اللي هيخوض ويقود بهم معركة نهوان. فوقع اختيارهم على سيدنا النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وارضاه. وقلنا ان له اخ اسمه سويد ابن مقرن. سويد ابن مقرن المزني ده كان اميرا على الحاميات الاسلامية اللي فتحها خالد بعد ما خلص سيدنا خالد كاظمة والأبلة والمزار والحفير وقصر الأمير وقصر الأميرة. عين سيدنا خالد بن الوليد سويد بن مقرن المزني أميرا على الحاميات دي، ولو أخ تاني اسمه معقل ابن مقرن المزني، أرسله سيدنا خالد بن الوليد للسيطرة على حصن الأبلة، وكان قدم أمامه سيدنا خالد بن الوليد سويد بن قطب الذهلي، وتظاهر بأنه هو رايح عند الحيرة، وبعدين رجع لهم بالليل، وتم فتح حصن الأبلة في شهر المحرم سنة 12 هجرية. إذا تم اختيار القائد لنهاوند. كتب سيدنا عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن المزني أن يسير بالجيش إلى منطقة اسمها ماه. اطلع بالجيش بتاعك يا النعمان بن مقرن المزني إلى منطقة ماه. ثم كتب سيدنا عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن عبد الله بن عدان في الكوفة أن يخرج زي ما اتفقنا بالتلتين للقتال، ويسيب التلت في الكوفة، يسيب التلت في الكوفة ويطلع بالتلتين. التلتين دول اللي هيطلعوا من الكوفة عين سيدنا عمر بن الخطاب عليهم سيدنا حذيفة ابن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. ده هيروح فين بقى؟ هيروح في منطقة ماه، هيلاقي النعمان بن مقرن المزني واقف مستني هناك. طب ده الجيش اللي طلع من الكوفة، احنا قلنا في جيش تاني هيطلع من البصرة. امر سيدنا عمر بن الخطاب بخروج جيش من البصرة يطلع بالتلت، والتلت هيستنى في البصرة، والتلت الثالث هيبقى في الاهواز علشان يأمن عدم الارتداد بالنسبة لانها مفتوحة لسه جديد. وصل سيدنا حذيفة بن اليمان ولحق بالنعمان ابن مقرن المزني في منطقة اسمها الطرز. الطرز بينها وبين نهاوند حوالي 130 كيلو، يعني خلاص قربوا، في لسه جيش هيجي ثاني من الاهواز من تحت. النعمان ابن مقرن المزني امر سيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي، مجاشع ابن مسعود السلمي اللي هيجي من الاهواز، الاهواز دي من تحت احنا لسه فاتحينها في الجنوب اهي، في الجنوب بالنسبه لنهاوند يعني منطقه الاهواز دي. سيدنا النعمان بن مقرن المزني قعد مجاشع ابن مسعود السلمي في منطقه اللي جاي من الاهواز ده، امره انه يقيم في مكانه، قال له خليك زي ما انت ما تلحقش بينا دلوقتي. ليه؟ علشان لو الفرس هيبعتوا اي مدد لنهاوند من الجنوب يبقى انت تقدر تمنع وتقطع هذا المدد انه يوصل الى نهاوند. ده سيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله عنه وارضاه. في منطقة الطرز دي بقى التجمع كان فيها، بعث سيدنا النعمان بن مقرن المزني بطليحة بن خويلد الأسدي وعمر بن معدي كرب الزبيدي وعمر بن أبي سلمى، طلعهم كلهم التلاتة في طليعة استكشاف، قال لهم اطلعوا استكشفونا كده شوفوا موضوع الاستعدادات في نهاوند وصلت لإيه من الفرس. وصل طليحة بن عبيد الله إلى نهاوند وعلم بخبر القوم، فعاد وأخبر النعمان ابن مقرن المزني. الاثنين بقى اللي سبقوه اللي كانوا طالعين معاه عمرو بن معدي كرب الزبيدي وعمرو بن أبي سلمى دول رجعوا. طب أمال هما كانوا مش مع بعض الثلاثة؟ كانوا مع بعض الثلاثة، لكن سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي أراد إنه يتوغل في جيش الفرس وعايز يوصل لأبعد من كده عشان يقدر يستكشف كويس، ما وافقوش معاه عمرو بن معدي كرب الزبيدي والثاني اللي هو عمرو بن سلمى، فسابهم سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي هما الاثنين وتوغل بمفرده إلى داخل صفوف الفرس في نهاوند، وخد فكرة كاملة بقى ورجع أخبر بيها سيدنا النعمان بن مقرن المزني، ولقى الأخوين بقى اللي هم عمرو بن معدي كرب الزبيدي وعمرو بن أبي سلمى رجعوا قبلي. أمر سيدنا النعمان بن مقرن المزني بأن يتحرك سيدنا مجاشع ابن مسعود السلمي اللي كان في منطقة تحت عند الأهواز ده اللي هيمنع المدد بتاع الفرس لو جه من الجنوب. ليه؟ لأن خلاص بقى الجيش هيتقدم دلوقتي، احنا هنتقدم إلى نهاوند، فيلحق بينا بقى مجاشع ابن مسعود السلمي اللي في جنوب نهاوند ده اللي عند منطقة الأهواز اللي احنا لسه فاتحينها. تحرك جاشع ابن مسعود السلمي ولحق بجيش المسلمين. تعبئة المسلمين كانت كالآتي، التعبئة اللي هيتقدموا بيها إلى نهاوند. المقدمة طبعا فيها النعمان ابن مقرن المزني، الميمنة عليها سيدنا حذيفة ابن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، والميسرة عليها سويد ابن مقرن المزني ده أخو نعيم، والفرسان عليهم القعقاع ابن عمرو التميمي، والمؤخرة اللي جاية من تحت بقى، المؤخرة هي هتاخد بقى اللي جاية من تحت ده، اللي هو مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله عنه وأرضاه. طب دي التعبئة اللي بيتقدم بها المسلمون إلى نهاوند. هناك بقى الفرس عاملين إيه؟ الفرس طبعا احنا ما قلناش عدد المسلمين 30,000، عدد المسلمين في نهاوند 30,000، وعدد المشركين 150,000، 150,000 يعني زايد 30,000 عن القادسية، لأن القادسية كان عدد المشركين 120,000، دول اللي كانوا بيقاتلوا فعلا يعني. تعبئة الفرس بقى 150,000 دول، القائد عليهم اسمه بندار، بندار، وقائد القلب الفيرزان اللي كان هرب في وقعة بابل بعد القادسية، كانوا هم ثلاثة، الهرمزان هرب إلى الأهواز، والفيرزان راح نهاوند أهو، والنخيرجان كان فر إلى المدائن. فالفيرزان ده بقى هو قائد المقدمة، والميمنة كان عليها زردق، زردق، والفرسان كان عليهم أنوشق، أنوشق. دي تعبئة الفرس في نهاوند. وصل النعمان بن مقرن المزني إلى نهاوند، وكان الكلام ده يوم الأربعاء شهر المحرم سنة 19 هجرية. أول ما وصل النعمان بالجيوش بقى اللي معاه وبالقيادات اللي كانت معاه 30,000، وضع الأثقال، كبر المسلمون جميعا، الله أكبر الله أكبر، يعني ما معنى احنا وصلنا يعني. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: إن إذا نزلنا بساحة القوم فساء صباح المنذرين، قالها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر في شهر المحرم سنة 7 هجري. أمر النعمان بن مقرن المزني بحط الأثقال وضرب الفسطاط، على طول كله اشتغل تمام. قبل أن تبدأ المعركة، احنا عارفين دي ان احنا بنبعد دايما نقول اللي قدامنا ندعوهم الى الاسلام، لان اسلامهم احب الينا من قتالهم. اول ما حطت اثقال المسلمين وجيشهم، ارسل بندار الى المسلمين يقول: ارسلوا الينا رجلا نكلمه، ابعتوا لنا واحد يكلمه، ففرصة احنا كنا احنا اللي هنبعد. فأرسل سيدنا النعمان بن مقرن المزني سيدنا المغيرة بن شعبة الثقفي، لأنه بيعرف في اللغة الفارسية. فدخل المغيرة بن شعبة الثقفي على بندار، لقاه برضو قاعد على سرير من ذهب، واضع على دماغه تاج من ذهب. المهم نفس اللي عملوا الصحابة قبل كده في قبل معركة القادسية، عملوا برضو سيدنا المغيرة ابن شعبة الثقفي، قعد برضو جنب بندار، فنهنهوه ودفعوه زقوه بهدلوه. فقال لهم المغيرة ابن شعبة: الرسل لا يفعل بهم هكذا، عيب الكلام ده ما يصحش. فشتموه بكلام يعني ملوش لازمة. بعد ما سبوه يعني بكلام ملوش لازمة، قال المغيرة بن شعبة الثقفي: معاذ الله، لأنا أشرف في قومي من هذا في قومه اللي قاعد ده يعني. ثم قال بندار: أنتم معاشر العرب أبعد الناس عن كل خير، هيقل أدبه، وأطول الناس جوعا، وأشقى الناس شقاء، وأقذر الناس قذارة، وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة القادة اللي حواليه يعني حولي أن ينتظموكم بالنشاب يضربوكم يعني، إلا تنجسا منكم فإنكم أرجاس، فإن تذهبوا نخل عنكم، خلاص نسيبكم يعني، وإن تأبوا نركم مصارعكم، نوريكم مصارعكم. فرد عليه طبعا المغيرة بن شعبة رد قاسي جدا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما أخطأت من صفاتنا شيئا، أنت كنت بتتكلم عن صفاتنا صح، بس كل ده كان في الماضي، ولا من نعتنا، إن كنا لأبعد الناس دارا وأشد الناس جوعا وأشقى الناس شقاء وأبعد الناس من كل خير، حتى بعث الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. فوالله ما زلنا نتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفتح والنصر حتى أتيناكم. أهو نصر ولا نصر ولا نصر ولا نغت ما جنكم جنالكم أهو، وإن والله لا نرجع حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل بأرضكم. قال بندار لمن حوله: أما والله إن الأعور قد صدقكم الذي في نفسه. ثم انصرف المغيرة بن شعبة وهو يقول: فقمت وقد والله أرعبت العلج جهدي. الحمد لله ألقيت في قلوبهم الرعب وخوفتهم بفضل الله عز وجل. خلاص ما فيش فايدة، خلاص ما فيش فايدة، أعذرناهم وقلنا لهم مش عايزين، خلاص يبقى لابد من القتال.